بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، يعني حاصل الكلام المتقدم هو أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي يوصل الإنسان إلى مرتبة الإيمان ومرتبة المحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن أقر بهذا التوحيد فقد أقر بسائر أنواع التوحيد السابقة من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد كذلك الربوبية. هذا الذي يريد أن يصل إليه الشارح رحمة الله تعالى عليه، ليرد على أولئك النظار وأهل الكلام والصوفية الذين يقولون بأن المعتبر هو توحيد الربوبية. قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وهو أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد، أبو إسماعيل الهروي عبد الله ابن محمد، الذي سيأتي ذكر كلامه في هذا الباب، وأنه قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع كلها مخالفة لما تقرر سابقا عند مفهوم السلف. قال: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع، الإشارة إلى أقرب توحيد مذكور وهو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. قال: وجعل، أي هذا المقسم للتوحيد وهو أبو إسماعيل الهروي، قال: وجعل هذا النوع توحيد العامة، توحيد العامة، جعل توحيد الألوهية وهو النطق بلا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، جعل أبو إسماعيل الهروي جعل هذا النوع هو توحيد العامة. من هم العامة؟ هم الذين يقرؤون كتاب الله ويقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعملون بما ظهر لهم من هذه الأدلة، فهم أتباع الأنبياء والرسل. هؤلاء الذين يأخذون ما ظهر لهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أتباع الرسل وأتباع الأنبياء. فهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع غير ما قسمه السلف وما فهمه السلف من الكتاب والسنة، هذا التقسيم يجعلون أشرف وأعلى وأرفع أنواع التوحيد يجعلونه توحيد العامة، ويدخلون بذلك الرسل والأنبياء، يدخلون بذلك الرسل والأنبياء، لأن الرسل والأنبياء هم الذين جاءوا بهذا التوحيد بلا إله إلا الله، فيقولون هذا توحيد العامة. قال: والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، توحيد الخاصة. هذا القسم الثاني عند أبي إسماعيل الهروي، القسم الثاني قال هو توحيد الخاصة. ما هو هذا توحيد الخاصة؟ قال: وهو الذي يثبت بالحقائق. ما معنى الحقائق؟ الحقائق بمعنى المكاشفات، بمعنى الأذواق، الذي سبق معنا في ذلكم المصطلح، مصطلح الذوق ومصطلح الكشف. ما معنى هذا كله؟ ما معنى هذا كله؟ معناه أن هؤلاء الذين هم الخاصة، الذين هم أهل الباطن ليسوا بأهل الظاهر، الذين يعلمون بواطن الأمور وبواطن التشريع، هكذا زعموا، هؤلاء قالوا نحن يعني أصحاب هذا التوحيد الثاني، وهذا التوحيد الثاني هو لنا أهل الباطن الذين ندرك يعني بواطن الأمور، شرائع الأمور للعامة، شرائع الأمور للعامة. معرفة لا إله إلا الله هذا شرع، هذا للعوام. أما معرفة يعني الأسرار والأمور الباطنية التي لا تظهر للناس وإنما تظهر لنا عبر الحقائق والمكاشفات، هذا لنا نحن أهل الباطن وليس لغيرنا. ما معنى بالحقائق؟ الحقائق هي المكاشفات، يعني يكشف لهم عن الغيب أو عن كثير من أمور الغيب ما لا يكشف لغيرهم، ما لا يكشف لغيرهم. فهم وصلوا إلى درجة أعلى من درجة العامة، العامة لا يتفطنون ولا يعلمون بحقائق الأمور، هم عليهم الظاهر. أما نحن خاصة الخاصة فهؤلاء يقولون نحن عندنا الأمور الغيبية، ما وراء الظاهر، ما وراء الشرائع، فهذا لنا وليس لغيرنا. فلهذا يقولون بأن هذا توحيد الخاصة. وأما توحيد العامة فكيف يثبت؟ يثبت قالوا بالنبوة، ويثبت كذلك بالنظر إلى الآيات الكونية كما سبق معنا. يقولون هذا هو الذي يثبت به توحيد العامة. كيف الإنسان يستطيع أن يصل إلى توحيد العامة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذا عليه أن يستمع إلى ما جاء به الرسل، وعليه كذلك أن يتأمل وينظر ويتفكر في المخلوقات حتى يصل إلى أول أنواع التوحيد. ثم بعد ذلك إذا كشف له عن علم الغيب وعن بواطن الأمور، بواطن الأمور وبواطن الشرائع، يصل إلى المرتبة الثانية وهو مرتبة توحيد الخاصة. فليس عندهم صلاة بركوع ولا سجود، وليس عندهم صيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، ليس عندهم حج وهو قصد بيت الله الحرام، لا، هذه ظواهر هذا يعمل بها العامة. أما هؤلاء أهل المرتبة الثانية قالوا الصلاة ليس هي كما يزعم العوام، بل الصلاة معرفة أسرار القوم وأهل الحقائق والبواطن، وكذلك الصيام هو أن تمسك السر وأن تكتم السر، الحج أن تذهب إلى المشائخ وتزور قبورهم، إلى غير ذلك. إذن وصلوا إلى بواطن الأمور ويعني تركوا ظواهر الأمور. هذا هو قول أبي إسماعيل الهروي، وهذا حقيقة هو قول المتصوفة وقول أهل الباطن. قال والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم. توحيد قائم بالقدم، ما معنى هذا التوحيد؟ ما معنى قائم بالقدم؟ القدم هو الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا هو التوحيد الذي لا يستطيع أن يصل إليه أهل المرتبة الأولى ولا الثانية، وإنما هو لخاصة الخاصة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة يعرف ويقر بأن الله سبحانه وتعالى لا يوحده أحد ولا يصفه أحد ولا ينعته بنعت ولا بوصف أحد ولا بثناء ولا بحمد أحد، فإنه يصل إلى المرتبة الثالثة، مرتبة كبار أهل الحقائق والباطن، وهي هذه المرتبة كبار أهل الحقائق وأهل الباطن. فيصلون إلى مرحلة يقولون لا يجوز لنا أن نوحد الله، ولا يجوز لنا أن نصف الله، ولا يجوز لنا أن نثني على الله، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحد نفسه بنفسه، لأن هذا التوحيد توحيد قائم به غير موجود، مفقود، هذا توحيد مفقود عند الناس، معدوم، غير ممكن، مستحيل أن يكون الناس هم الذين يوحدون الله أو يثنون على الله أو يصفون الله أو إلى غير ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص بهذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن ينطق بشيء من هذا، ومن نطق بشيء من هذا فهو جاحد ملحد زنديق. ومن استطاع وعرف أن هذا المقام لا ينطق به ولا يتكلم به، فها هنا يقول هؤلاء يصلون إلى مرحلة كبار أهل الباطن والحقائق. قال: والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء. هذا رد الآن عليه، رد على من قسم هذه التوحيد إلى هذه الأقسام. قال: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من ذلك الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، الذي هو توحيد ماذا عند الصوفية؟ توحيد العامة، توحيد العامة الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العامة، وهو من أسفل المراتب عند الصوفية، عند الصوفية، وهو العمل بما هو ظاهر من كتاب الله وبما هو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العمل بظاهر الشريعة. قال: فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال: فملة إبراهيم التوحيد، الذي هو أول أنواع التوحيد عند الصوفية، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا توحيد خاصة الخاصة، هذا هو توحيد خاصة الخاصة في الحقيقة، وليس هو توحيد العامة كما تقول الصوفية. قال: الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من جهل نفسه ولم يعلم قدر نفسه وأوصل نفسه إلى المهالك وإلى الضلالات بسبب أنه قد رغب عن هذا التوحيد وعن هذه الملة. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال للوصول إلى الشريعة والوصول إلى حقائق الكتاب والسنة الذي جاءت بها الرسل، لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، لا يحتاج أبدا إلى كلام أهل النظر والفلسفة والمنطق والصوفية إلى غير ذلك. قال بل ربما يقع بسببها إذا مشى وسار في أوضاع وطرق أهل الكلام والنظر والصوفية والفلسفة، ماذا يكون النتيجة؟ قال بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، من أهل الكلام والجدل وعباراتهم واصطلاحهم واصطلاحاتهم وطرقهم إلى غير ذلك. قال وهذا هو القلب السليم الذي يسلم من جميع الأمراض الشهوات والشبهات، الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث الذي هو من تقاسيم الصوفية، التوحيد الثاني الذي هو الاطلاع على أمور الغيب، والتوحيد الثالث الذي هو تحريم توحيد الله سبحانه وتعالى، قال ولا شك أن هذا النوع أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، ينتهي إلى الفناء، يعني الفناء كما سبق معنا بأنه الانشغال، معنى الفناء هو الانشغال، والفناء من الاصطلاحات التي أتى بها أهل التصوف وأتى بها أهل الاتحاد والحلولية. ومعنى الفناء المقصود به هاهنا هو فناء التصوف. وما معنى فناء التصوف؟ قالوا هو فناء القلب عما سوى الله، هو فناء القلب عما سوى الله. من هم سوى الله؟ من سوى الله؟ المخلوقات، سائر المخلوقات سوى الله. فقولهم فناء القلب أي انشغال القلب عما سوى الله، أي عن الله سبحانه وتعالى فقط، ينشغل القلب بالله سبحانه وتعالى، ولا يدرك شيئا من المخلوقات ولا يدرك شيئا من العبادات. يعني يظل الإنسان مثلا في صلاته، أحد يعني هؤلاء الصوفية وكثير منهم ممن يحكى عنهم يظل في صلاته فينشغل بذكر ربه حتى أنه ينسى أنه في صلاة، وحتى أنه ينسى بل لا يرى من حوله، يتلاشى سائر من حوله فلا ينظر إلا إلى الله. هذا إيمان أو ضعف في الإيمان؟ ها؟ هل هذا إيمان أن الإنسان يصلي أو يذكر ربه أو هو في ورد من أوراده فيظل يصلي حتى لا يدري أنه يصلي وحتى لا يعلم من حوله؟ ما لك؟ قال أنا منشغل مع الله، قلبي فني مع الله وتلاشى عما سوى الله، تلاشى عن سائر المخلوقات، تلاشى انتهى، لا يعرف من بجانبه ولا يعرف هل هو يصلي، هل هو نائم، هل هو يقرأ القرآن. يقول أنا الآن منشغل مع الله سبحانه وتعالى، هذا ضعف في الإيمان. لماذا؟ لأن هذه المرحلة تدل على أن هذا الإنسان لا يقوم بواجبه بصلاته، وهذا كذلك، وهذه المرتبة التي وصل إليها لم يصل إليها أنبياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى مقام لم يأته أحد من الخلق عند أن عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى، مع ذلك هل رب هل نبينا صلى الله عليه وسلم انشغل ويقول أنا لا أدري بما حولي لأني كنت في مقام هذا المقام الذي لم يصل إليه أحد؟ الجواب لا، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم بوعيه وبعقله، وهو يخاطب ربه وربه يخاطبه، وهو ينزل إلى موسى ويقول له ماذا قال لك ربك، فيقول قال لي كذا وكذا، فهو يدرك بعقل وبوعي ما يقول له ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه الحالة من الحالات التي وصل إليها أهل التصوف، هذه من الحالات التي تدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف قوى هذا الذي يزعم بأنه متعبد لله، وأنه وصل إلى مقام لم يصل إليها كثير وكثير من الناس. طيب، قال ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية يريدون أن يصلوا إليه. قال وهو درب خطر، درب شديد الخطورة. قال يفضي إلى الاتحاد، يفضي إلى الاتحاد. سبق معنا ما معنى الاتحاد وكيف بأحوال هؤلاء الصوفية عند أن يدخلوا في هذا النوع من التوحيد فيصلوا إلى الاتحاد. يصلوا إلى الاتحاد لأنهم عند أن ينشغل أن تنشغل قلوبهم بالله سبحانه وتعالى فلا يروا إلا الله، فلا يروا إلا الله. بعد ذلك يصلوا إلى أن يقولوا ليس في القبة إلا الله، هو لابس للقبة، هذا الصوفي لابس للقبة متعبد لربه، انشغل حتى أنه لا يرى من حوله ولا يعرف هل هو في صلاة أو إلى غير ذلك، فيصل به المقام إلى أن يقول بقول أهل الاتحاد ليس في القبة إلا الله، يعني يجعل الكون كله هو الله، والله هو الكون، وهذا المتعبد هو الله، والله هو هذا المتعبد، فيصل بهم المقام والفناء والانشغال إلى هذه الدرجة، إلى القول بقول الاتحادية، إلى غير ذلك من الأقوال البشعة التي يطلقونها ويقولونها بزعمهم أنهم وصلوا إلى مرحلة الاتحاد. قال انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا، هذا قاله في كتابه منازل السائرين، وهو كتاب خطير في الحقيقة، أنه خطير. أقرأ جملة من الحاشية الذي كتبناها على هذا الكتاب. قال الذهبي، وهو يترجم لأبي إسماعيل الهروي، قال الذهبي ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة، لعلها مطرية ينظر يتأكد، وفيه أشياء مشكلة، ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه، انتهى. وقال أيضا وله في السوق كتاب منازل السائرين، وهو كتاب نفيس في التصوف، ورأيت الاتحادية تعظم هذا الكتاب وتنتحله. الاتحادية الذين يقولون ليس في الكون إلا الله والكون هو الله، يعجبهم هذا الكتاب وينتحلون هذا الكتاب، أي يعتقدون بما فيه وينسبون الهروي إليهم، كما سيأتي ذكر هذا، ينسبون الهروي إليهم، يقولون الهروي إنما هو اتحادي مثلنا. قال تعظم هذا الكتاب وتنتحله وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي، وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الكتاب، نسأل الله العفو. هذا شيء قليل من كثير في بيان خطورة هذا الكتاب، وفي بيان كذلك مذهب أبي إسماعيل الهروي الذي كان عليه من التصوف وغير ذلك. قال: انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وهو الهروي رحمه الله تعالى، حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته، عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. هذا هو توحيد أي الأنواع الثلاثة الذين أتى بها الصوفية. التوحيد الثالث توحيد قائم بالقدم، أي قائم بالله. قال: ما وحد الواحد من واحد، من هنا زائدة، من واحد من هنا زائدة، وواحد مجرور لفظا، وما إعرابه؟ محلا فاعل، فاعل وحد. ما وحد الواحد أي ما وحد الله من واحد، من واحد أي من أي أحد لم يوحد الله. إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد الله فهو جاحد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأن التوحيد إنما هو خاص بالله، وهو سبحانه وتعالى الذي يوحد نفسه بنفسه، وليس لأحد من الخلق أن يوحد الله. قال: توحيد من ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته يعني من يصف ربه وينعت ربه سبحانه وتعالى بأنه سميع عليم رحيم كريم إلى غير ذلك، ما حكمه؟ قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. عارية، العارية من الإعارة، إعارة الشيء، أن تعير أخاك شيئا من غير عوض، من غير عوض، ثم لك الحق أن تعود وتطلب منه هذا الشيء المعار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام من أبي إسماعيل الهروي معناه أن نعت الله هذه عارية، الله سبحانه وتعالى أعارها الناس، وليس لهم أن يتصرفوا فيها، لأنها تعود إلى الله، لأنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هي ملك لك حتى تقوم فتتصرف فيها. فهكذا التوحيد والنعت والثناء على الله سبحانه وتعالى ليس للعبد أن ينطق بذلك، وليس للعبد أن يتكلم في ذلك، لأن هذه عارية، يعني هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، هي ملك لله ليست ملكا للعبد. قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، إنما الله هو الذي وحد نفسه بنفسه، توحيده إياه أي توحيد الله، توحيده إياه توحيده. التوحيد ما هو التوحيد؟ التوحيد هو توحيد الله لنفسه. ونعت من ينعته لاحد، أي إنسان يصف الله هذا لاحد، زنديق وكافر. قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن الظاهر أنه أراد الاتحاد، هذا هو ظاهر كلامه، هذا هو ظاهر كلامه، وكلام شيخ الإسلام وكلام الذهبي كثير في انتقاد هذا الكتاب وبيان ما فيه من بعض الطوام، مما يدل على أن لفظه وافق قول الاتحادية. قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا يحتمل الاتحاد، جذبه به الاتحادي إليه، جذبه به الاتحادي إليه، أي بسبب ما في هذا الكتاب، لا سيما هذه الثلاثة من المقاطع الشعرية، بسبب ذلك فإن الاتحادية نسبوا الهروي إليهم وقالوا: الهروي يسير على ما نسير نحن عليه، والشاهد هذا الكتاب، والشاهد هذه الأبيات، هذا معنى جذبه به الاتحادي إليه. قال وأقسم بالله، أي هذا الاتحادي، هذا الرجل الذي من الاتحادية، قال وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه ولو سلك الألفاظ، أي أبو إسماعيل الهروي، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه، لنبه الله عليه، لو كان هذا التوحيد لا يجوز لنا أن نوحد الله، ولا يجوز لنا أن ننطق بصفاته، ولا يجوز لنا أن نثني عليه، لكان هذا شيء مطلوبا في الشرع، لكان الله سبحانه وتعالى ينبه عليه في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه عليه في سنته، لأن هذا المقام مقام كفري. فإذا كان كما يقول هؤلاء بأنه مقام كفري، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يسكت عليه الكتاب أو السنة؟ قال مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. وسبق معنا في الدرس في الأصول بأن كلمة الشارع تطلق على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطلق على العالم الرباني العامل المعلم، ونبهنا بذلك من كلام بكر أبو زيد بأن هذا اللفظ لا يجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فإن جاز في اللغة فلا يجوز في الشرع، وسبق ذكر الأدلة في الدرس. قال ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة، يعني أشار إلى هذه النقول من هذه الأقسام من التوحيد، وعقول الصحابة موجودة، وعقول من بعدهم موجودة في استنباط كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه. قال فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ الفناء الذي يوصل إلى الاتحاد كما سبق بيانه. قال وهذا التقسيم، أي تقسيم التوحيد، عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم، أي آثارهم، في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رهبانية يعني عبودية ابتدعوها واخترعوها، ما كتبها الله، ما شرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسله. قال رواه أبو داود، هذا يبين لنا هذا الحديث أثر التشدد وإلى ماذا ينتج هذا التشدد. طيب، وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. نكون بهذا القدر قد انتهينا من هذا الفصل، وهو بيان التوحيد وأقسام التوحيد والطرق المؤدية لمعرفة التوحيد، وأن أرفع مقام من هذه المقامات هو توحيد الألوهية، لا كما يقوله أهل التصوف وأهل الاتحاد من أقوالهم وتقاسيمهم التي ما دل عليها كتاب ولا سنة، ولا أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صريح الكتاب والسنة يدل على فساد هذه التقاسيم وهذه الأقوال، بل ربما دل على بعض منها على الكفر وعلى كذلك الضلال. إلى هنا.